قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: القراءة في المغرب والعشاء. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، بعدما قدم لنا الإمام مالك رحمه الله تعالى العمل في افتتاح الصلاة من تكبيرة الإحرام وما يتبع ذلك من التكبيرات حال الانتقال كلما خفض أو رفع، وقول الإمام عند رفعه من الركوع: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. هذا ما قدمه لنا مالك رحمه الله تعالى في العمل في افتتاح الصلاة. بعد افتتاح الصلاة يأتي بعد ذلك القراءة، وإن كان هناك دعاء بين تكبيرة الإحرام والقراءة، إلا أن مالك رحمه الله جاء بالأهم والذي هو ركن في الصلاة، ألا وهو القراءة. فجاء بالحديث الأول عن محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن أباه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب. سورة الطور قرأها صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة أو في ركعتين، لم يفصل لنا محمد بن جبير في هذا الحديث. ويهمنا أنهم متفقون على أن المغرب وقته هو أقصر وأضيق الأوقات الخمس، بدليل أن جبريل عليه السلام لما نزل صبيحة ليلة الإسراء ليصلي للنبي صلى الله عليه وسلم ويبين له الأوقات، نزل في اليوم الأول في أوائل الأوقات، ونزل في اليوم الثاني في أواخر الأوقات، ما عدا المغرب نزل في اليومين في وقت واحد وهو أولها عند غروب الشمس. فقالوا إن وقت المغرب ضيق، حتى قال المالكية: وقتها لاختيار ما بين أن يؤذن ويفرغ من الأذان ويقيم ويصلي ركعتين ويصلي الفريضة، هذا وقت المغرب، وبعد هذا خرج وقتها لاختيار، والباقي بعد ذلك اضطرار. وهنا يأتي محمد بن جبير ويروي عن أبيه الجبير بن مطعم، وهو كما يقولون نوفلي بن عدي، قالوا إنه أسلم عام الفتح. وقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم بالطور في المغرب ما كانت إلا في المدينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتمكن هو وأصحابه من أن يصلوا جماعة في مكة قبل الهجرة. فكيف يروي جبير بن مطعم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو أسلم في فتح مكة؟ فقالوا: كان قد وفد إلى المدينة قبل إسلامه وسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم بعد أن سمع، ثم أدى هذه الرواية بعد أن أسلم. وهذا من الأمثلة والنماذج التي يذكرها علماء الحديث والأصول بأن العبرة في الراوي عند روايته لا عند تحمله، واتفقوا في رواية المسلم إذا تحمل في حالة كفره إذا كان كبيرا عاقلا بالغ، واختلفوا في الصغير إذا تحمل وهو صغير دون البلوغ، ثم بعد أن بلغ وعقل وكمل رشده روى الحديث الذي سمعه في حال صغره، هل يعمل به أو يتهم لأنه عند التلقي والتحمل كان غير أهل لذلك؟ فيذكر السيوطي وغيره الخلاف في الصبي الصغير، والجمهور على قبول روايته إذا روى ذلك بعد بلوغه وكبره. وكثيرا من روايات ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان تحملهم إياها قبل البلوغ، كما جاء في صلاة ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام عند خالته ميمونة. روى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل وقيامه وقراءته الآيات ودخوله بيت الخلاء وتقديمه للماء، وكما ذكر في الرواية كان ينام على عرض المخدة مع خالته ميمونة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان كبيرا ما سمح الأمر بأن ينام على مخدة واحدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالته، إلا أنه كان صغيرا لكنه يعي ويميز ويدرك. ولذا لما دخل صلى الله عليه وسلم بيت الخلاء قام هو وجاء بالماء في أداوة ووضعها عند بيت الخلاء دون أن يخبره أو يأمره أحد. فلما خرج صلى الله عليه وسلم ووجد الماء في الأداوة عند بيت الخلاء قال: من فعل هذا؟ قالت له ميمونة: عبد الله بن عباس. قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لأنه فقه، عرف أن من دخل بيت الخلاء فيخرج يحتاج إليه إلى الماء فجهزه. فما دام عنده هذا الإدراك لما بلغ روى ما كان شاهده وتحمله وقت الصغر. وكذلك الجبير بن مطعم سمع قبل أن يسلم، فلما أسلم أمانة إسلامه تحمله على الصدق في إخباره. وهكذا، وبعضهم يقول إن جبير كان قد جاء إلى المدينة في مساء صلح بينه وبين مكة قبل فتح مكة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور، وهل كان في صلاة أو في غيرها على خلاف هذه الرواية. فلما سمع قوله تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين، يقول: لقد أحسست أنه قد انصدع صدري، ووضع يده على فم رسول الله قال: ناشدتك الله والرحم إلا أمسكت عن هذا. أدرك بلاغة القرآن وزواجره وإن كان قبل أن يسلم. ونحن نعلم قضية الأعرابي قبل أن يسلم لما سمع القرآن سجد، قيله: لأي شيء تسجد؟ قال: لبلاغة ما أسمع. فالقرآن الكريم إذا صادف ذهنا صافيا وقلبا خاليا يتمكن منه ويعرف حقيقة بلاغته وصدقه وإعجابه. ولذا كان الكلام مع العرب الخلص أصحاب عبادة الأوثان أمر سهل لأنها خالية من أفكار أخرى، بخلاف أهل الكتاب كان يحاولهم وينازعهم في الصغيرة وفي الكبيرة، وكانوا يجادلون ويناقشون لأن لديهم مبادئ وأفكار أخرى، وكذلك المنافقون. وهكذا الداعية إذا توجه إلى قوم خالي الذهن من أي أفكار سهل عليه أن يضع الأفكار التي يريدها، أما إذا جاء إلى قوم سبقت لأذهانهم مبادئ يكون العمل مزدوج. أولا ينتزع ما في أذهانهم من باطل ثم يغرس ما عنده من حق، فهذا جاهلي عربي ذا ذوق بلسان عربي مبين سمع القرآن فإذا به ينطبع صدره يكاد ينشق لما سمع من الوعيد، ووضع يده على فم رسول الله: ناشدتك الله والرحم إلا أمسكت عن هذا. عمر رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالمدينة وهو يعث وسمع السورة الكريمة من قارئ يقرأ، فإذا به تعتريه رعدة ويرجع إلى بيته ويمكث شهرا يعاد في بيته ولا يعلم ما سبب مرضه. وهكذا يهمنا في باب القراءة، المغرب وهو أكثر الأوقات كان صلى الله عليه وسلم مما يقرأ فيه سورة إيش؟ والطور، سواء قرأها في الركعتين الأولى والثانية أو قرأها في ركعة واحدة، وظاهر النص هنا أنه قرأها في المغرب يعني في الركعتين، والله تعالى أعلم. قبل المضي في هذا الباب، نعلم جميعا أن جميع مباحث القراءة في الصلاة تدور على جانبين. الجانب الأول نوعية القراءة، أي مقدارها وصورتها، والجانب الثاني حكم قراءتها أو تركها من حيث هي. ويرجع هذا إلى حالة المصلي، والمصلي إما منفرد وإما إمام، وإما مأموم، يعني كله ثلاث حالات، إما منفرد في ذاته، وإما إمام بغيره، أو مأموم يأتم بإمام له. وفي كل وفي هاتين الحالتين أو تلك الحالات، إما أن تكون الصلاة نافلة وإما أن تكون فريضة. أما الفريضة، المنفرد والإمام، فينظر، يقولون المنفرد بذاته الذي يصلي لنفسه متنفلا أو مفترضا فلا حد عليه فيما يقرأ، يأتي بفاتحة الكتاب ثم إن شاء بعد ذلك جاء بالقرآن كله، وإن شاء بعد ذلك اقتصر على آية من كتاب الله ذات معنى مستقل، لا يقول نون الله أكبر، صاد الله أكبر، لا، يأتي بآية ذات معنى مستقل أو سورة صغيرة، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شاء جاء بالقرآن كله، وإن شاء جاء بأقصر سورة من القرآن، سواء كان مفردا أو أو متنفلا. أما إذا كان إماما ففي هذه الحالة الحق ليس له وحده، بخلاف المنفرد، إن أطال أو قصر فهو على نفسه بحسب نشاطه. فإذا كان إماما هناك حقوق الآخرين متعلقة به، يجب أن يراعي حال من وراءه، فلا هو بالتطويل الذي يشق على الناس، ولا هو بالاقتصار الشديد الذي لا يعطي نتيجة من القراءة. ولا يستطيع إنسان أن يحد حدا في هذا، ولكن مراعاة المأمومين. وقد جاء في الجملة أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة، يقول إني لأدخل في الصلاة ونيتي الإطالة، ولكنني أسمع بكاء الأطفال أي مع الأمهات فأخفف رحمة بقلوب الأمهات. أسمع بكاء من الأطفال فأخفف رحمة بقلوب الأمهات، لأن الأم التي تسمع طفلها يبكي لم يبقى عندها عقل تسمع القراءة، بكاء الطفل أفتق إلى قلبها للعاطفة الجبلية، عاطفة بشرية، فهذه أفتق من العاطفة الدينية، فيشفق عليها ويخفف القراءة من أجلها. ونعلم جميعا قضية معاذ لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا في المدينة، وذهب وصلى بأهل قباء العشاء، ماذا كان منه؟ قرأ على الضالين آمين ألف لام ميم سورة البقرة، وكان وراءه رجل من أهل السلاح كل النهار يعمل في حقله ومجهد، يريد أن يصلي العشاء وينام، فلما سمع ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه عرف بأنه لن يركع حتى يختمها، فانتقر الأمر من قريب وأتم صلاته منفردا وذهب ونام. لما بلغ عثمان معاذ ذلك قيل فلان اعتزلك، قال هذا رجل منافق يترك جماعة المسلمين. فعظمت الكلمة على المسلم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره واشتكى، فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامه قال تعال. كيف فعل؟ أفتان أنت يا معاذ؟ شوفوا أسلوب البلاغة يا جماعة، فرق بين أنت فتان أأنت فتان وبين قولك أفتان أنت. النسبة الإخبارية واحد، أخبرني أفتان أنت أو أأنت فتان، النتيجة واحدة ولا لا؟ ولكن في الأسلوب العربي في البلاغة فرق بعيد، لأن الاعتراض منصب على الفتنة لا على الإمام من حيث هو. أفتان أنت بعملك هذا؟ من أم بالناس فليخفف، فإن فيهم إيه؟ الضعيف والمريض والكبير ذو الحاجة. إنسان مستعجل عنده حاجة تشغل باله، تشغله تضيع وقته ليه؟ لا. أين أنت من والشمس وضحاها، أين أنت من والليل إذا يغشى، وذكر له على ما سيأتي من أوسط المفصل. يهمنا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بإمام قوم يطيل ويقرأ سورة البقرة بكاملها ما فرح بها، قال الحمد لله أصحابي أصبحوا إيش؟ زهاد عباد. لا، لأن التشريع عام ويراعي المصالح من كل الجوانب. إذن على ما تقدم من التفصيل، الإنسان وحده يقرأ ما شاء في صلاته بتطويل أو تقصير في فرض أو في نافلة. ولقد جاء في تاريخ هذا المسجد من درس قضية التراويح في هذا المسجد يجد من الأخبار الواردة بأن البعض كان يقرأ الختمة في ليلة واحدة، وبعض كان يقرأ 60 ختمة في رمضان، ختمة بالليل وختمة بالنهار. وإلى عهد قريب لا يزيد عن 100 سنة كان رجل مولد من المعاتير يقوم في هذا المسجد كل ليلة بختمة، يعني في أقل من 100 سنة في هذا الوقت. إذن كيف؟ ما حد حجر عليه، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في آداب التلاوة بأن الإسراع بالقراءة قد لا يعطي فرصة في التمعن. ويقول علماء القراءات لا ينبغي أن يختم القرآن في أقل من 3 أيام، على الأقل يعطي نفسه فرصة المعنى أو التمعن. بينما جاء عن بعض السلف ومنهم من يحكي عن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يقوم الليل كاملا بسورة الفاتحة يردد معانيها ويتأمل في محتواها حتى تستغرق عليه الليلة كلها. إذن ليس هناك حد محدود لمن صلى لنفسه وحده، إن شاء قرأ قام الليل بالفاتحة وإن شاء قام الليل بالمصحف كله، وكذلك في الفريضة، لكن فريضة لها وقت معين يأخذ عليه الوقت. نأتي إلى الإمام، يأتينا مالك رحمه الله بادئ ذي بدء في أقرب أو أكثر الصلوات الخمس زمنا، ألا وهو المغرب، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بسورة وسورة كتاب مسطور. إذن كان وقتها ضيق كما يقول المالكية، بعدما يفر من الأذان حد الإقامة وركعتين والفريضة وخلاص. يمكن الفريضة هذه عندهم إلى أي حد، لو قرأ في الفريضة ما شاء الله ليس هناك حد محدود. أيضا يهمنا هذا النص قد جاء، ننظر ما بعده أيضا لنعلم. على التقييم المتقدم، المنفرد لا حد عليه في القراءة بعد الفاتحة، والإمام عليه أن يراعي حالة المأمومين. لو أن جماعة إمامهم ومأمومهم اتفقوا على أنهم يطيلون القراءة في الفريضة وفي النافلة وليس هناك أحد خارج عنهم وكلهم تآلفوا على ذلك، يكون هذا جائز لهم ولا ممنوع عنهم؟ جائز كده على طول باتفاق. أريد أن نتحفظ في كلمة جائز، لأننا نخشى أو نفصل ونقول إن كانوا أهل مسجد خاص بهم ولم يأتي أحد معهم. نقول بكيفكم. ولكن هل يجوز لجماعة أن تنعزل عن جماعة المسلمين وتمنع أن يأتيهم أحد؟ ليس هذا بالصحيح. وقد وقع في ذلك بعض الجماعات في بعض البلاد الإسلامية، اتفقوا فيما بينهم وترادوا على أن يطيلوا القراءة ومسجدهم مفتوح على الطريق، فإذا جاء إنسان ليس منهم أي من صاحب اصطلاحهم والجماعة قائمة ودخل معهم في الصلاة وهو ذو حاجة، يلحقوا في هذا ايش؟ مشهد. اذا ما داموا في المسجد عامة لا ينبغي لهم ان يتواطؤوا على ذلك. ان كانوا في النافلة وفي بيوتهم لا مانع، لانه ليس محلا عاما عرضة لان يدخل فيهم من ليس منهم. اما وان المسجد على قارعة الطريق ويؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح ويأتيه الغادي والرائع ثم هم يقرضون على الناس ما تواطؤوا عليه فيما بينهم، فهذا فيه مضر على الناس، وهذا واقع في بعض الجهات، ولا نريد أن نسمي جهة ما ولا جماعة ما. إذا الإمام يجب عليه أن يراعي المأمومين، ولا ينبغي لجماعة أن تتوافق فيما بينها أو تتواطأ فيما بينها على منهج يخصها هي، إلا إذا كانت لا تنادي أحدا يأتيها ولا في مظنة أن يدخل فيها من ليس منها. وإذا كانت في الفريضة لا ينبغي لهم ذلك، لأن هذا اعتزال المسلمين. ولو ظنوا بالناس الابتداع، ظنوا بالناس المخالفة، نقول لهم أيضا في من كان حاضرا يسمع أو يبلغهم، إنكم إن حرصتم في الناس المبتدعين وادعوتم لأنفسكم السنة والجماعة وغير ذلك، لا ينبغي لكم أن تتركوا الناس على ابتداعهم وتنعزلون عنهم، بل عليكم أن تخالطوهم لتبينوا لهم السنة وتبينوا لهم البدعة وتدعونهم إلى السنة وتحذرونهم من البدعة. أما أن تعتزلوا في مساجد خاصة لكم ولها شعار خاص بكم فهذا تفرقة ليست في الإسلام ولا يعرف الإسلام أبدا. إذن لا ينبغي لإمام ايا كان هو ان يصلي على رأيه هو او على رأي جماعة اتفقوا معه اذا كان ذلك في فريضة، ولا في نافلة اذا كان في مسجد عام. انما يكون لهم ذلك حينما يختصرون عن الناس فيما يجوز الاختصار فيه كقيام رمضان وغيره من النوافل التي يجوز اتيانها جماعة. والله تعالى اعلم.